مسألة لبس البياض في الشتاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فترى كثيرا من ينتسب إلى الدين لحبه في البياض ثيابا، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، وعليكم بالثياب البيض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فيلبس البياض حتى في الشتاء، يقع في قلبك نوع من الإنكار، ولكن لا تعرف كيف تقول. المسألة ها هنا، أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب البيض هذا الظاهر عمومه لكل لابس من الرجال والنساء والحي والميت، وفيه بحث بالنسبة للنساء في الأحياء، والظاهر عمومه أيضا لكل وقت من الصيف والشتاء، وفيه بحث في الشتاء. لماذا؟ لورود أحاديث أخرى في لبس غير البياض. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير ثياب وعليكم بثياب، فلبس البياض. لكن لم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا اللون، هذا أمر. أمر آخر أن البياض في الشتاء يثير نوعا من البرد، لا يدفع البرد، إن دفع الحر كما قال الله عز وجل: تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، فهو لا يدفع البرد كما هو معلوم، ما يدفع البرد الألوان الداكنة. فهذان أمران: أن البياض لا يدفع البرد بتلك الصورة التي يدفعها غيره، وأيضا سريع الاتساخ جدا لكون المطر وغيره في الشتاء. والسبب الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير البياض ويستحبه أيضا. انظر إلى لون الأخضر، فقال أنس رضي الله عنه: كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة. وله شواهد من لبسه صلى الله عليه وسلم، وكانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب أخضر يلبسه للوفود، فكونوا يلبسه للوفود دليل على محبته له وتفضيله له، وأيضا هي ثياب الجنة من ثياب الخضر، فهذا الأخضر. وروايات هذا معروفة في الكتب، ولا أسوق رواه فلان وبإسناد كذا، ليس ما هذا محل ذلك. أيضا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحمر في العيد والجمعة، وله شواهده أيضا، وإن كان في الأحمر اختلاف لورود أحاديث بالنهي عن لبس الأحمر، والمسألة فيها نزاع، لكن لبسه في العيد والجمعة يدل أيضا على تفضيله له ومحبته إياه، يراه الناس في مجمع يقتدوا به. أما الآن الأحمر لبسه فهو شعار على بعض أندية الكرة، وهذا وجه كراهة، والوجه الآخر الذي ما ورد فيه لبس الحمرة من كلام من نهي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي، وهذا له تفصيل. أيضا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم مرطة من شعر أسود وخميصة سوداء، وأيضا في السواد اختلاف، ولعله لم يكن أسود خالصا، فقدناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدناها عمر رضي الله عنه عن لبس السواد ولبس الروبان. وكان أهل السنة لما صنع العباسيون مصنعهم واعتمدوا لبس السواد، فكان أهل السنة أئمة أهل السنة الثوري والأوزاعي وكذا يرون لبس السواد بدعة. أيضا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب الصفر المصبوغة بالورس والزعفران. بل قالت عائشة رضي الله عنها أن أحب ثيابي إليه ما يصبغها بزعفران. فإذا الاقتصار على البياض وحده بزعم أنه السنة فقط هذا لا يصح. الأمر الثاني هو بزعم أيضا الخيرة أن هذا لا يصح. الأمر الثاني أن لابس البياض في الشتاء كما قلت يجر إلى نفسه البرد، فهو مأمور بتجنب البرد لأن له إذا البرد يحجزه عن الصلاة ويمنعه عنها، والامتناع من البرد شيء طيب ليقوى على العبادة. اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا يمشي لك إلى صلاة كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمريض. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يجلب له الحسد بأنه يلبس ثياب الخفيفة البيضاء حتى لو ثياب ثقيلة من الصوف يلبسها في الشتاء، فيجلب له الحسد أنه فيه قوة وكذا وكذا. والمعلوم أن للشتاء ثيابا وللصيف شتاء ثيابا. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في خيبر فكان علي رضي الله عنه يلبس ملابس الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف لا يجد حرا ولا بردا، فهذا دليل على أن هناك ملابس الصيف وملابس الشتاء إذا اتسع الحال. ولا شك أن ثياب الصيف تكون غير ثياب الشتاء يتخفف في الصيف ويلبس الثقيل في الشتاء ليرد عنه البرد. اللهم استعان.